يقول بن جبران عدت الزبين في قنة عديت في مرقابها. يقول بن جبران عديت الزبين في قنة عديت في مرقابها، وابدع جديد القاف من بال فطين يطرب لها العاشق اللي غنابها. سلام سلام يا شعبان ومن العايدين، يلي جمع روحي بلا محبابها، يا صرة ما فتشوها الحاسدين، وانا احمد الله يوم حظي جابها. يا ابو جبين مثل لوح الكاتبين، فول حروف ما غوا كتابها، والخشم سلة سيف زاهي في اليمين، من فوق عفرا يعتزي ركابها، وعيون سواها إله العالمين، كن اصطفاق الموج بين أهدابها، وقدام لو تاطى على الأرض السنين، نبت الحياة من حيث ما تطابها، نبت الحياة من حيث ما تطابها. يقول بن جبران عدت الزبين في قنة عدت في مرقابها، في قنة عدت في مرقابها، وابدع جديد القاف من بال فطين يطرب لها العاشق ليا غنابها، يطرب لها العاشق ليا غنابها. سلام يا شعبان ومن العايدين، يلي جمع روحي بلا محبابها، يلي جمع روحي بلا محبابها. يا صرة ما فتشوها الحاسدين، ونحمد الله يوم حظي جابها، ونحمد الله يوم حظي جابها. يا ابو جبين مثل لوح الكاتبين، فول حروف ما غوي كتابها، فول حروف ما غوي كتابها، والخشم سلت سيف زاهف اليمين، من فوق عفرا يعتزي ركابها، من فوق عفرا يعتزي ركابها. وعيون سواها إله العالمين، كن اصطفاق الموج بين أهدابها، كن اصطفاق الموج بين أهدابها. وقدام لو تطى على الأرض السنين، نبت الحياة من حيث ما تطابها، نبت الحياة من حيث ما تطابها. وقدام لو تطى على الأرض السنين، نبت الحياة من حيث ما تطابها، نبت الحياة من حيث ما تطابها.